السلام عليكم. في 4 شباب إماراتيين من أهل خرفكان، أعمارهم بالثلاثينات. هذول مسوين لهم شلة أنس وطرب وتناول مشروبات كحولية وعندهم خرابيط. المهم واحد اسمه إبراهيم والثاني خميس وجمعة وعلي. إبراهيم يوم من الأيام، والكلام هذا كان في 2009، خلال مروره من أمام أحد المنازل ويشوف شغالة أثيوبية طالعة برا البيت ترمي، تكرمون القمامة الزبالة، أركزت في مخه وأعجب فيها وصار يراقبها يومين ثلاث، وعرف النظام اللي ماشي عليها الخادمة هذه الشغالة. في الوقت الفلاني تطلع ترمي القمامة، القمامة موجودة في الطرف الآخر من الشارع، يعني تعبر الشارع وترمي القمامة بعيدة عن البيت، ويبلغ ربعه وهو يقود السيارة ومعاه اثنين، والرابع ينتظرهم وين؟ في مكان اللي بياخذون فيه الشغالة. المهم جلسوا عند البيت يراقبون، ولا هذه فعلا الأثيوبية توها طالعة، وينزل لها إبراهيم يكلمها وهي ما هي فاهمة ايش السالفة. طلعت هذه توها واصلة للإمارات ما صار لها 3 أشهر، فيكلمها وكذا استدراجها لحد سيارة، وينزلون اللي معاه الاثنين ويمسكونها غصب ويحطونها داخل السيارة ويطيرون فيها. راحوا فيها إلى مكان مهجور في البداية واعتدوا عليها واغتصبوها، ثم بعدين خذوها مرة ثانية إلى المكان اللي ينتظر فيه صاحبهم الرابع في منطقة مزارع سيح المهب بالذيد. أو فعلا ولا هذا صاحبهم ينتظرهم ومجهز لهم المشروبات المسكرة ومربطين البنت بالسيارة، اشربوا لين سكروا وبدوا يعتدون عليها بالتناوب واحد واحد، والبنت منهارة ويضربون فيها ولا طلعين صوت ولا تحاولين انك تهربين. المهم طول الليل وهم يعتدون عليها ويضربونها لين وصلوا مرحلة من التعب والبنت خلاص على وشك الموت، استغلت فرصة انهم صاروا دايخين ومن السكر وجالسين ويشربون حشيش وهي مربطة مربطة بيدينها من الخلف، وتقوم البنت وتركض بهالظلام وهي عارية المسكينة ويحسون عليها، وبدوا يركضون وراها بين هالمزارع، تركض البنت وهم يركضون وراها لين استطاعوا ان يمسكونها، والبنت صارخ وتعافر وحالتها حاله، ويقوم واحد فيهم ويشيل له صخرة كبيرة ويضربها على رأسها مرة مرتين ثلاث لين قضى عليها خلاص. قالوا خلوها تولي بين هالمزارع ما حد ينتبه عليها ولا عندها اي اثبات، وملابسها كلها ما هي معاها ولا شيء، خلوها تولي يلا. وفعلا هربوا وشالوا اغراضهم ولا حد درى عنه. بعد كم يوم انبعثت رائحة كريهة من الجثة وانتبهوا عليها اهل المزارع، ولما اقتربوا لقوا والله جثة بشرية ومتعفنة بلغوا السلطات الأمنية ورفعوا الجثة، وأن هذه الجثة تعود لامرأة أفريقية لكن ما عرفوها بالضبط. لكن من البلاغات المقدمة عن فقدان، وخصوصا من العائلة اللي كانت تشتغل عندهم هالأثيوبية وأدلوا بمواصفاتها وصورتها وكل شيء، يعني عرفوا أن هذه هي المفقودة. من اللي خطفها؟ من اللي اعتدى عليها؟ لم يبين فيها اعتداء أبدا، ما توصلوا لأي معلومة. خلوا هالقصة هذه على صوب عشان بصدمكم، بعطيكم قصة مرتبطة فيها. قبل الحادثة هذه ب12 سنة حصلت جريمة مشابهة جدا لهالقضية. 3 شباب اخطفوا فتاة باكستانية عمرها 13 سنة بنفس الطريقة، خذوها من منطقة مسافي واعتدوا عليها، وبعد ما انتهوا منها اضربوها بصخرة على رأسها ورموها في وسط المزارع. هالأشخاص 3 تعرفوا عليهم، هذا الكام كان فيه 97، تعرفوا عليهم. منو المتهم الرئيسي في هالقضية هذه؟ قضية خطف الباكستانية، اللي هو إبراهيم. إبراهيم أحد أفراد العصابة اللي نفذ جريمة خطف الأثيوبية بعد 12 سنة. تقول لي شنو؟ إبراهيم كان في له جريمة سابقة وخاطف باكستانية وقاتلها ومغتصبها، شلون شارك يعني؟ أكيد عندهم اسمع السالفة. فعلا إبراهيم والاثنين اللي معاه في قضية الباكستاني يحكموا عليه بالإعدام. حاولوا يجيبون تنازل، ماكو فايدة من أهل أو اللي يقدم. وجاء يوم تنفيذ حكم الإعدام، أول واحد اعدموه، ثاني واحد اعدموه، ثالث واحد إبراهيم جوي بيعدمونه، ويجيهم أمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام. ليش؟ احصلوا على حكم التنازل، جاء متأخر أثناء تنفيذ الحكم. لكن 2 تم تنفيذ فيهم الحكم، وواحد فلت اللي هو من إبراهيم، ودفع حق أهل الباكستانية 100,000 درهم في ذاك الوقت في 97، وتم الإفراج عنه. هذا إبراهيم هو نفس الشخص اللي كان يقود السيارة، هو زعيم العصابة اللي مكونة من 4 أشخاص اللي اختفوا الشغالة الأثيوبية. هم شلون عرفوا أن إبراهيم له علاقة في الجريمة في موضوع الأثيوبية؟ لأنه ما توصلوا لحد، فصاروا يدورون يبحثون، هل أثيوبية ما لها علاقات مع أحد ما لها؟ بعدين قاموا يسوون مثل الجرد على القضايا والجرائم اللي مثل هالنوعية. اكتشفوا قصة الفتاة الباكستانية، وإن المتهم الرئيسي في قصة الفتاة الباكستانية هذا اللي فلت من الإعدام اللي هو إبراهيم، راحوا ألقوا القبض على إبراهيم كمشتبه فيه. إبراهيم أول ما واجهوه في جريمة الأثيوبية اعترف، واللي أكد أنه فعلا لقوا بقايا من المني ماله، أخذوا منه العينة طلعت مطابقة اللي موجودة في جثة الأثيوبية. الحقير هذا فلت من الإعدام ومستمر. ترى مو هذه الصدمة، راح تجيكم صدمة أكبر وأكبر. المهم تعال يا إبراهيم، منو معاك؟ والله معاي خميس وجمعة وعلي، ألقوا القبض عليهم. وكلهم اعترفوا بالتفاصيل. أول ثلاثة اللي من بينهم إبراهيم، هذول متهمين بالخطف والاغتصاب والقتل. أما الأخير اللي هو علي، لأنه ما كان وياهم وقت الخطف، فمتهم فقط بالاغتصاب والقتل. يعني هو نفس الشيء لكن ما له علاقة في موضوع الخطف. بدأت المحاكمة وراحت القضية وصارت ضجة، لأن كانت عملية قتل الأثيوبية وحشية جدا، من أبشع الجرائم، وهي مطابقة للجريمة البشعة اللي سبقتها اللي هي نفسها الباكستانية، وضجت فيها الصحافة في ذاك الوقت 2010. ويجي الحكم بإعدام الأربعة من بينهم إبراهيم، وتم تأييد الحكم، وأسرة الأثيوبية ما يبون يتنازلون أبدا. 2014 ويتم الإفراج عن المتهمين الأربعة. شلون؟ وافقوا أهل الأثيوبية بالتنازل عن حكم الإعدام، وخذوا الدية، وتم الاكتفاء بسجن الأربعة لمدة 5 سنوات، رغم أن عندهم العفو. عفو خلاص، أهل البنت عفو، وهذول خذوا 5 سنوات الحق العام. وطلع إبراهيم وربعة الثلاثة عايشين الآن ولا كأن في شيء. إبراهيم هذا إبراهيم، إبراهيم نجا من الموت، من تنفيذ حكم الإعدام مرتين. تخيل واحد مرتين في قضيتين يتم الحكم عليه بالإعدام ويفلت. لذلك نرجع لموضوع، لما واحد يرتكب جريمة ويقومون أهله وقبيلته وجماعته يطالبون الناس بالعفو والصفح، ويسوون جاهيات ويحرجون أهل الضحية، ويسود يدفعون هالمبالغ بالملايين عشان يطلعون واحد مجرم حقير. الملايين اللي تدفعها عشان تطلع مجرم، والله لو تدفعها في تحسين أوضاع الشباب المحترم الطموح اللي المحافظ على دينه ومحافظ على عاداته ومحافظ على القانون أفضل وأشرف. تقولي ليش أبو طارق؟ أقولك مو أي واحد أنت تسعى للصفح عنه والتنازل عنه، مو أي واحد تدفع له علشان تسدد عنه الدية، مو أي واحد. لازم تعرف شنو القضية اللي ارتكبها. يعني مثل إبراهيم هذا حرام عليك إذا تمشي وراه في التنازل، حرام عليك، وحرام عليك كل دينار أو درهم تدفعه في الإفراج عنه. اللي يستحق الفزعة ويستحق أنك تطالب له بالتنازل هو الشخص اللي اضطر للدفاع عن نفسه بهالطريقة هذه، ويمكن ارتكب جريمة، قتل شخص بالدفاع عن نفسه ولا عن شرفه ولا عن عرضه، ولا اضطر. في واحد انحط في موقف كاد انه يموت لولا انه يدافع عن نفسه بهالطريقة. هذا هو الشخص المظلوم اللي انظلم في الحكم، هذا اللي تدافع عنه وتدفع له وطالب التنازل. أما واحد يرتكب جريمة قتل البشر ويغتصب ويخطف ويرهب العالم، تروح تراكض والله عشان ولد عمي، لا والله العظيم يوم القيامة ما في شيء اسمه ولد عمي، والله لا تحاسب على جاهيتك وتحاسب على كل دينار أو مبلغ تدفعه في نجاته. وياما أشخاص تم الإفراج عنهم بدية والتنازل ارتكب جرائم بعدها بكم شهر كثير. اصلا على فكره انا بعطيكم اياها بكل وضوح وبكل سهاله، بعطيكم مثل بسيط عندنا في الكويت، وهذه انا حضرتها اثناء عمليه التحقيق لما قاموا فيها رجال المباحث. لما تحصل خصوصا في فتره الصيف عمليات سرقه في منطقه معينه، سيارات ولا كفرات ولا سلندرات الغاز او مثلا محلات او موبايلات، تدون شو يسوون رجال الامن وعارفين الطريقه؟ يشوفون متى كان اخر مره تم الافراج او العفو عن المساجين، يتبين انه قبل 3 أشهر أو 4 أشهر، يروحون يجيبون الكشف المفرج عنهم، يشوفون منو اصحاب السوابق بالسرقات، يطلع فلان وفلان وفلان، ولا ومن بينهم اشخاص ساكنين او قريبين من المناطق اللي صايره تحصل فيها الجرائم اللي هي السرقه وغيرها، يلقون القبض عليه يعترف على طول. دائما او في الغالب يعني بطبيع ما يجوز عن طبعه، ما يجوز عن طبعه، لابد أن يرجع، لأن سرقة مرض والقتل مرض والاغتصاب مرض، يجب أن يتعالج أو يسجن مؤبد أو يتم تخليصه من هالدنيا، لأن هذا وحش بشري لا يمكن إطلاق صراحة. لكن المصيبة لما يكون في تنازل، إغراء بالفلوس ولا إغراء بالجاهيات وغيرها، ما نقول إلا نسأل الله السلامة. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.